إطلالة عقدية على الهجرة النبوية، إطلالة عقدية على الهجرة النبوية، هذا عنوان لقائنا في تلك الليلة بإذن الله جل وعلا، مستلهما الرشد والتوفيق ممن على العرش استوى سبحانه وبحمده. فابتداء أنتم تعلمون أن الهجرة لم تكن في المحرم الذي نحن بصدده، إنما كانت في شهر ربيع الذي هو بعد صفر القارن، محرم ثم صفر ثم ربيع، أليس كذلك؟ بلى كذلك. فبارك الله فيكم، الهجرة كما تعلمون أنتم كانت في ربيع وليست في محرم. يبقى أول فائدة الهجرة كانت شهر إيه؟ ربيع. والمشتهر عند الناس أنها كانت شهر إيه؟ محرم. ونحن في أي شهر من الآن؟ محرم، ولكن الهجرة في ربيع. هذه الفائدة الأولى من كلامنا بتوفيق الله عز وجل. ثم الفائدة الثانية، المهاجر هو من هجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر هو من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبيرة والصغيرة. هذه ست كلمات كلهم يهجر ايه؟ كل ما نهى الله عنه، كل ما عرفناها دي يهجر ايه؟ لا قول يا اخي، قول يا اخي، الشرك واحد، الكفر اثنين، النفاق ثلاثة، البدعة أربعة، الكبائر خمسة، الصغائر. هذا ما قلت الآن الصيف، أنت أتيت طالب علم، ما أتيت متفرجا ولا تميعا. المهاجر هو من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبيرة والصغيرة. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة، المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. قل يا أخي أحسن. والفائدة الرابعة، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. قل يا أخي أي واحد أخوانا عاوز يتكلم اتفضل يتكلم بره خارج المسجد، الله يرضى عنك، حتى وقت ما هيدفتش في الجد، ربنا يهديك ويهدي اللي جابوه. قل جميل، المؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. الفائدة اللي بعد ذلك كم؟ الخامس، والمجاهد هو من جاهد نفسه وهواه وجاهد بماله ونفسه. والمجاهد هو من جاهد نفسه وهواه وجاهد بماله ونفسه. قل يا أستاذ. أي نعم، المجاهد هو من جاهد نفسه وهواه وجاهد بماله ونفسه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فالمجاهد من جاهد نفسه وهواه وجاهد بماله ونفسه. والفائدة السابعة السادسة، والمحسن ايش؟ المحسن الايه؟ المحسن ايوه من الإحسان. والإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قل من الإحسان. وما معنى الإحسان؟ هذا الفائدة السادسة. وأما الفائدة السابعة، الفائدة السابعة عنوان اللقاء. ايش يا استاذ؟ إطلالة عقدية مع الهجرة النبوية. ايش؟ إطلالة عقدية مع الهجرة النبوية. حروف القلقلة ايه؟ يبقى اقولها كده بقى. إطلالة عقدية مع الهجرة النبوية. والجيم دي المسكنة؟ قولها كده. إطلالة عقدية. إطلالة عقدية مع الهجرة النبوية. أهو كده. طلع حبيبي عليه الصلاة والسلام. إطلالة عقدية مع الهجرة النبوية. فالفائدة السابعة بارك الله فيكم أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق عليهم الخناق واضطهدوا وعذبوا، ولا أدل على ذلك من أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الحجر، عند الحجر. ولما سمي الحجر بالحجر؟ لأنه احتجر من الكعبة، لأنه إيه؟ احتجر من الكعبة. ويسمى بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة، يسمى بإيه؟ بالحطيم، لأنه احتطم من الكعبة. فأنتم تعلمون أن قريش لما صدعت الكعبة أرادوا أن يجددوا بناءها، فجمعوا الحلال الطيب من أموالهم، فالمال من الحلال الطيب لم يسع بناء الكعبة على قواعدها التي بناها عليها الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبنوا الكعبة وبقي منها ستة أذرع من الكعبة لم تبنى. ما السبب؟ أن مالهم الحلال الذي جمع لا يسع أن تبنى الكعبة على قواعدها الأساسية. فسمي هذا المكان الذي احتطم من الكعبة الحطيم أو الحجر. وكان ذلك في عهد يعني قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. وأنتم تعلمون أنه حدث بينهم خلاف على من يحمل الحجر الأسود ليضعه في الكعبة. والحجر الأسود من أين يعمل الحج؟ أحسنت. من الجنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بنو آدم، فسودته خطايا بنو آدم. والذين سرقوه فرقة القرامطة، الذين سرقوا الحجر الأسود فرقة ضالة تسمى إيه؟ القرامطة بارك الله فيه. واستلام الحجر الأسود حكمه يا أستاذ الحبيب؟ أيوة. استلام الحجر الأسود حكمه إيه؟ سنة. أي نعم. ومن يذكرني بفضيلة استلامه فليرفع يده. قل. لا، ليس هذا، ليس هذا فضيلة استلامه. كلامك الصواب وإجابتك خطأ. كلامك الصواب وإجابتك خطأ. كلامك الصواب إزاي؟ هذا بيقول والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. أنا لما أقول لك ما اسم هذا المسجد تقول لي هذا المسجد يقع في مركز أجل. الكلام صح ولا لا؟ والجواب إيه؟ أهو قيد. يبقى ما فضيلة استلام حجر ما يرفع يدك؟ قل. جزاك الله خير. فضيلة استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا بنص كلام من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. استلام الركن اليماني والحجر الاسود ايه يا اخوانا؟ يا حطان الخطايا، مش عاوزك تبلغ وتسبل، يا حطان الخطايا حطا كذا قال رسول الله. هذا حديث في منسك شيخنا الالباني وحسنه. اي نعم، استلام الركن اليماني والحجر الاسود يا حطان الخطايا حطا. ثم انكم تعلمون ان هناك حديث يبعث الحجر الاسود يوم القيامه. يبعث ايه؟ الحجر الاسود يوم القيامه، له عينان قبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. فالمرأة التي حسر من رأسها استلمته بحق. بسألك، مرأة راحت تستلم الحجر الأسود، الخمار بتاعها نزل وراسها ودماغها بان خدت شعرها، استلمته بحق. واللي بيلعب كاراتيه عند الحجر الأسود استلمته بحق؟ استلمه بحق؟ لم يستلمه بحق. فيبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان قبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. دي من فضائل ايه؟ استلام الحجر الأسود. وعدني الله وإياكم بذلك، قولوا آمين. فالشاهد أن قريشا حينما خدعت الكعبة جددوا بناء الكعبة وجمعوا الحلال الطيب من أموالهم وهم على الشرك، فتركوا ستة أذرع من الكعبة لعدم وجود المال الطيب ليسع البناء مساحة الكعبة التي بناها عليها رسول الله وولده إسماعيل. واضح؟ أتت مشكلة الحجر الأسود، من يحمله فينال هذا الشرف؟ قالوا أول داخل علينا من الباب هو نحكمه في هذه المسألة. فكان أول داخل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلع بشتة عباءته وحمل الحجر. النبي في قوة كم واحد؟ 40، وفي رواية 30، وفي رواية 30. أي نعم، بارك الله فيك. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه التسع بإيه؟ بغسل واحد، أحيانا بغسل واحد. ولو كنت عروس يومك هل تستطيع أن تفعل هذا؟ يعني لو أنت عريس الليل هل تستطيع أن تأتي زوجتك تسع مرات؟ ها؟ ما تقدرش. إن شاء الله أكون واكل ذكر رومي، هتنام في ريحه. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي فيه قوة 30 رجل في رواية 40 رجل، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فحمل الحجر ووضعه في العباء وقال كل عشيرة تحمل طرف هذه العباءة فيكون الكل قد نال شرف حمل الحجر الأسود. وكيف لا وهو الملقب في الجاهلية بماذا؟ للصادق الامين عليه وعلى نبينا عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد. اي نعم. وحل الاشكال والخطا المشاع في الكتب وعلى السنتنا نحن معاشر الخطباء والمحاضرين اننا نقول على الحجر، حجر يا استاذ، حجر اسماعيل. والسؤال لك، هل اسماعيل يدري عنه؟ لا يدري عنه. اسماعيل ابن ابراهيم نبي الله لا يدري عن الحجر شيء، صح ولا لا؟ ان هذا بني في قريش، فين من ايام قريش سيدنا اسماعيل، فما يدري عنه شيء سيدنا اسماعيل. يبقى حجر اسماعيل خطا ولا صواب؟ انا بسالكم، خطا ولا صواب؟ طب خطا ليه؟ لانه ما يعرفش عنه حاجه، عشان ما تقولش خطا وبس كده، عشان تعرف انت بتقول ايه. فاذا نهيت غيرك لا تقل حجر اسماعيل، يقول لك ده انا سامح للشيخ الفلاني، يقول الشيخ الفلاني على راسه، بس الحكايه كذا وكذا وكذا. هل فهمنا؟ قال بارك الله فيك. هذه هي الفائده الكامله التي ذكرت، السابعه. واما الفائده الثامنه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الحجر، وابو جهل وبعض قاده الشرك يجلسون قريبا، فقالوا من يحمل سلى الجزور ويضعها على عاتق محمد بن عبد الله. فانبعث أشقى القوم، فانبعث أشقى القوم وحمل سلى الجزور. سلى الجزور يعني ايه؟ يعني المصاريف، المصاريف والأمعاء الغليظة بتبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها فترات صعاب فالغائط فحملها ووضعها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو متلبس بأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. اصحى معايا وهي الصلاة. أي نعم. فما اجترأ أحد أن يرفع سل الجزور من على عاتق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى ذلك ومتقطع ولكن ليس له قبيلة تحميه. فلما علمت سيدة نساء العالمين من فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج من زوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما علمت فاطمة سيدة نساء العالمين الجنة نساء أهل الجنة أتت وأزالت ما على عاتق أبيها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تعالى فعلم قادة المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم فارتعدت فرائسهم لأنهم يعلمون أنه إذا رفع كف الضراعة إلى مولاه فلا تعود خائبة أبدا ارتجب. أي نعم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض للإيذاء وأن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم عرضوا للإيذاء كبلال رضي الله تعالى عنه كلكم يحفظ أن بلال كان أمية بن خلف سيده هذاك المشرك يضع الصخرة الضخمة على صدره ويجرجر في رمال مكة الملتهبة الساخنة شديدة الحرارة ويضرب من السفهاء والصبيان حتى يتزحزح عن عقيدته الإيمانية التوحيدية فماذا كان يقول أبو الحج أحسنت أحد أي نعم ما تزحزح رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى رزق بصديق الأمة الأكبر من يرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبارك الله فيك. لما مر على أمية بن خلف وبلال يعذب قال بكم تبيعه يا أمية؟ من المتكلم؟ أبو بكر يكلم من؟ أمية بن خلف سيد من؟ بلال رضي الله تعالى عنه. فقال أمية بأربعين وقية فصبهم أبو بكر صبا في حجر أمية بن خلف فلما قبضهم قال والله يا أبا بكر لو قلت وقية واحدة لبعتك إياه. لو واحد زحلتنا كده يقول ايه كنت ساومت شوية ولا خدت واعتصت الكلام ولا صبرت فيندم لضعف يقيننا ولبخل احتل قلوبنا ولشح سيطر على سلوكياتنا. اما ابو بكر فيعلم انه تاجر مع من؟ مع الله. فبدل ان يندم ابو بكر جعل امية بن خلف يندم قال والله وبالله وصلاه لو طلبت مني في بلال مئة لصببتهم عليك صدا. خد أربعين دندوا مرضاش النبي كنت أسكبهم لك أعدهم لك عدد وصبهم لك صب. فيندم أمية بدل أن يندم مين؟ أبو بكر. لماذا قال أبو بكر هذا الذي ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يتاجر مع مولاه. فنظرا انه يتاجر مع مولاه قال هذا. مش الواحد فينا قبل ما يطلع 10 جنيه للصندوق بتاع الجامع بده يصلي ركعتين استخاره يطلعها ولا لا؟ لا. هذا يتعامل مع الله عز وجل. اللهم اعط ممسكا خلف واعط ممسكا تلف. انفق ينفق عليك انفق ينفق عليك في البخاري ومسلم. وصح عن النبي اللهم اعط منفقا خلف واعط ممسكا تلف. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. فتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيذاء، وتعرض الصحابة كبلال وحباب وخبيب وغيرهم إلى التعذيب، حتى أنه أتى حباب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل كان في من كان قبلكم يوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يصرف ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. يا الله، ناس قاعدة تتجرجر على رمال بك وتتعلم من رجلها زي اللحم وتدفع وتطرد من أرضها، ولكنكم قوم تستعجلون. فالسؤال الآن لي ولك: إذا كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وخباب وغيره من الصحابة الكرام، فماذا قدمت أنا وماذا قدمت أنت لدين الله؟ ماذا قدمت من نفسك؟ ماذا قدمت من مال؟ ماذا قدمت من وقتك؟ ماذا قدمت من جاهك لدين الله عز وجل؟ ماذا قدمت لدين الله من نفسك ومالك ووقتك وزوجك وولادك وجاهك؟ ماذا قدمت؟ الجواب: بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة. كل منا أدرى ماذا قدم إخوان من النفس والمال والولد والزوج والوقت والجاه. فينبغي يا إخوان أن نثبت لله جل وعلا ثم لأنفسنا مدى حبنا لهذا الدين، وفأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإذا أردت أن تبرهن، قدم من نفسك ومالك وولدك وزوجك وجاه لدين الله تبارك وتعالى، فإنه على قدر الحب على قدر ما تقدم، على قدر حبك لهذا الدين، أي حبك لله ولرسوله تقدم. فأنتم تعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة، من الذي منع الزكاة؟ المرتدون. فقال: والله إيه؟ لو منعوني عقال بعيد، وفي رواية عناق. العقال يعني حبل، العناق يعني ابن المعدة السكر الصغيرة دي. كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ والله ما ممكن. ليه؟ لأن أبو بكر قدم نفسه وقدم ماله كله، مش قدم المال، قدم ماله كله وقدم نفسه. أيوه قدم نفسه. طب إيه الدليل؟ الدليل أنت تعلم: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وأما عن نفسه فقد دخل الغار قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن أنه لا يوجد عدو داخل الغار، فقدم نفسه يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه أعد راحلتين ليركب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم وأبو بكر أخر، وأراد أبو بكر أن يقدم الراحلتين لله، فأصر سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع ثمنها ودفع رضي الله تعالى عنه، حتى أن أبا قحافة: من يسعفني باسمه؟ أحسن، اسمه عثمان. ومن يسعفني باسم أبي بكر؟ عبد الله. فعبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب الكرشي، سيدنا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، وأبو قحافة والده اسمه عثمان رضي الله تعالى عنه. هل أبو قحافة صحابي؟ الجواب نعم. وهل أبو بكر صحابي؟ بل رأس الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر صحابي سبحان الملك، وأبو صحابي سبحان الملك، وأسماء بنت صحابية وجوزها الزبير صحابي وابنها عبد الله صحابي وأختها عائشة أم المؤمنين، عائلة غمست بالبركة. مش فيها بركة، كأنها عجنت من البركة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أين فبارك الله فيك. أبو بكر لما أتى أبو قحافة ودخل على حفيدته أسماء دخل على حفيدته أسماء بنت ابنه، فقال لها إن أباكم قد فجعكم، لما علم أن أبا بكر هاجر قد فجعكم في ماله. وفعلا سيدنا أبو بكر كان عنده 6000 درهم خدهم كله. أين قد فجعكم في ماله، فماذا تفعل ذاك المتقين؟ أتت بحصيات ووضعتهم في قوة، قوة الطاقة بتاع الزمان اللي عندنا فاكرينها في بيوت الطين، طاقة كده كنا نحط فيها اللمبة أو الوناتس، كنا من 40 سنة كده فاكرين ولا لا؟ أيوة. فوضعت الحصيات في قوة، ثم أتت بخطيفة القطعة من القماش ووضعتها على الحصيات ومسكت يد جدها أبي قحافة لأنه كان أعمى، ثم وضعت باطن كفه على القطيفة الذي تحت الحصيات وقالت إن أبي قد ترك لنا هذا، فقال إن كان قد ترك لكم هذا فحسب. ظن أن هذا نمير وضراء، فكان على الشرك حينئذ، وهم أهل الكفر والشرك المال، الأمور المادية، الولد لو غاب عن الدرس تقوم الدنيا في البيت ضطر، غاب عن درس الكيمياء، ولو ضيع الفجر 40 يوم ورا بعض ولا حاجة. خدتوا ازاي؟ البنت لو طلعت بمادة في الكلية تقوم الدنيا وتبقى تقرا، ولو طلعت البلكونة وشعرها مكشوف ولا حاجة، ثبت يجرى ايه؟ ما يجراش حاجة. دياثة، دياثة أصيب بها بعض البيوتات، تخرج البنت في الجامعة إلى ما أخرجها التي تسمى بالبلكونة وشعرها مكشوف ورقبتها مكشوف والجيران يرونها، ثم يقول أبوها لا شيء ما هيك البيت، يخرج بره. دياثة أصيب بها بعض البيوتات وابتلي بها بعض أشباه الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الغيرة يا إخوان؟ فهكذا قالت أسماء ذات النطقين رضي الله تبارك وتعالى عنها لجدها أبي قحافة. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم لله تبارك وتعالى، والتضحية بالنفس والمال تدل على الحب القوي لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمكن حب الله عز وجل من قلبك وحب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبك حتى صار أفضل من نفسك وولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين، ضحيت بذلك من أجل الله تبارك وتعالى. واجعل هذا ترمومتر، ترمومتر إيماني وليس ترمومتر طبي، ترمومتر إيماني، حتى في أن تقيس الإيمان في صلاة الفجر، في النفقة، وما كان على شاكلة ذلك من استقامتك على الكتاب والسنة بفهم سنة الأمة، معتقدا كان أو عملا أو منهجا أو سلوكا أو واقعا حيا. ثم ما؟ ثم إنك تعلم أنه أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت ذهب إليه ليعلمه أنهما سيهاجران؟ في نحر الضحيح، في نحر إيه؟ ظرف القيلولة. أي نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعودا أن يذهب إلى أبي بكر في هذا الوقت، ولذلك حينما وصل قال ماذا يا رسول الله؟ إيش الأمر؟ لأنه أتى في غير الوقت المعتاد. فقال له أعندك أحد؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بدي أكلمك كلمتين سر في حد يسمع؟ قال إنما هم أولادنا يا رسول الله، مش حد غريب. فقال لقد أذن الله لي بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا، وشرف صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصحبة سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وقاتل المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إليه في غير الوقت المعتاد من التخطيط. التخطيط ماذا أعني به؟ أعني به الأخذ بالأسباب. أخذ إيه؟ لا، بالأسباب. بإيه؟ لأن معظم الناس ينطقها ذات، ينطقها ذات دون أن يشعر، وانطقها على طبيعتك دون أن تنتبه تجدها ذات. والصحيح الأخذ بالأسباب. أي نعم. فبارك الله فيك. كذلك أيضا خرج في الليل، وكذلك ايضا اختبأ في غار ثور. فاسم الغار ثور، احسن، واحسن من الاجابة ان قلت ثور، احسن، وبورك الى اي صورة وصلت؟ لاي صورة وصلت في كتاب ربك؟ الحشر، حشرك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ونحن معك والسامعين قلوا امين. اي نعم. فبارك الله فيك في غار ثور. وكذلك استأجر عبد الله بن أريقة وهو على الشرك، ولكنه كان خريتا هاديا للدليل للطريق عارفا له. وهذا ايضا من الاخذ بالايه؟ بالاسباب. فان نكران السبب، انتبه، نكران السبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك، والتوكل الحقيقي ان تأخذ بالاسباب ولا تعتمد الا على الله. يبقى نكران السبب حكمه ايه؟ نكران السبب قدح، قدح فين؟ في الشريعة. نكران السبب ايه؟ قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب ايه؟ شرك، والتوكل الحقيقي ان تأخذ بالاسباب ولا تعتمد الا على الله. هل فهمنا شيئا؟ طيب. ولذلك رقم واحد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في نحر الظهيرة، اي في وقت القيلولة كما تفضل الحاج، وهذا وقت لم يعتد الذهاب فيه حتى لا يطلع احد على ذلك. اثنين، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا احد حتى لا يسمع. ثلاثة، جهز راحلتين. اربعة، اخذ خريتا اي هاديا للطريق هو عبد الله بن أريقة. خمسة، اختبأ في غار ثور ثلاث ليالي. طب ستة، بارك الله فيك، كلف ذات النفاقين، من يا استاذ؟ اسماء بنت ابي بكر، بان تحمل الطعام وتاتي به لابيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعة، كلف عبد الله بن ابي بكر ان يكون في المخابرات النبويه. المخابرات النبويه ايه؟ يستكشف الاحوال ويسمعها في مكه وياتي يخبرهم به. فثمانيه، كلف ابو بكر عامر بن فهيره مولاه ان ياتي برؤوس الغنم حتى يخفي الاثر، اثر اسماء واثر عبد الله بن ابي بكر. كل هذا ايه؟ تخطيط. ماذا يعنى بالتخطيط؟ الاخذ بالاسباب. ماذا يعنى بالاخذ بالاسباب؟ ان نكران السبب قدح في الشريعه، وان الاعتماد على السبب شرك، وان التوكل الحقيقي ان تاخذ بالاسباب ولا تعتمد الا على الله. هل فهمنا شيئا؟ ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال اعقلها وتوكل. يعقلها يعقلها رمز الحمار، الجاموس، البقرة، عزك الله في التعبير، الناقة، يعقلها وتوكل. فهذا أخذ بالأسباب واعتماد على الله عز وجل. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أنت تعلم أن في الطريق إلى الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهم الخريط بن أريقط إلى خيمة. خيمة من؟ خيمة من؟ من؟ أم معبد. أم إيه؟ معبد. والغنم بتاعه كان راح يسرح يعني يرعى. أي نعم. ولم تبقى إلا شاة إيه؟ هزيلة ضعيفة ما بتحلبش. فلما دخلوا هم وعين الجوع. أي نعم. فقالوا لها الشاة دي يعني عاوزين نحلب. قالت هي اجهد من ذلك. اجهد من ذلك يعني ما بتحلبش. فقالوا لها يعني بس ائذن لنا. قالت اذن. اي نعم. جربتها عذر مرة فيها. فنفض النبي صلى الله عليه وسلم ضرعه. نفضه. يعني مسح. وسيدنا ابو بكر جاب حجر عامل زي الحله، زي الاناء، زي المعون. اي نعم. وسمى رسول الله بسم الله. واذا بها تدر تدر حتى شرب ابن أريقط وأبو بكر واللي في الخيمة وشرب سيدنا النبي وشبع. دي ايه؟ معجزة. دي ايه؟ يعني آية. ما معنى المعجزة؟ أمر خارق للعادة. أمر ايه؟ خارق للعادة. يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله وهو مصحوب بالتحدي. هو مصحوب بايه؟ أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله وهو مصحوب بايه؟ بالتحدي. طيب. الولي هل يجرى على يده كرامات؟ أنا أسألكم ماذا تقولون؟ نعم. نعم. والكرامة هي أمر خارق للعادة غير مصحوب بايه؟ غير مصحوب بالتحدي. يجريه الله تعالى على كل ولي. الولي ده اللي لابس هدوم مزيته؟ لا. طب هدوم مرقعه؟ لا. طيب اللي قاعد على محطه الاتوبيس يشحت محطه القطار؟ لا. اللي شايل شويه حديد وشعره منكوش متحماش من قبل قرار التقسيم متحماش؟ لا. امال مين الولي؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. تحفظ العباره دي. كل ايه؟ مؤمن تقي هو لله ولي. اي كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقضاه وقضى الخير وشره وخاف من الله الجليل وعمل بالتنزيل ورضي بالقليل واستعد اليوم الرحيل هو ولي ان توفر فيه ذلك. فكل مؤمن تقي هو ايه؟ هو لله ولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي. فالكرامه امر خارق للعاده يجريه الله تعالى على ايدي اوليائه غير مصحوب بالتحدي. الله تعالى يجريه ليثبتهم على ما هم عليه من حق. وينبغي على الولي ان يخفي الكرامه الا اذا كان في اظهارها مصلحه شرعيه. هل فهمت؟ طيب. وهناك خارقه شيطانيه. واحد يقول ايوه ايوه ايوه من كده مش عارف ايه ودخل الخنجر في بطنه وطلعه من ظهره ويجيب الازاز ويمدوه ويعمل كده من كمه ومطلع حمامه. ده الكلام ده في السيرك الحاوي والكلام الفارغ ده. اي نعم. فهذه اسمها خارقه شيطانيه. اسمها ايه؟ الشياطين والعفاريت والمرده. وفي شياطين. هل انبئكم على من تنزلوا؟ الشياطين تنزلوا على كل افاك فيه. وفي عفاريت. قال عفريت من الجن. وفي مردة وحفظا من كل شيطان ماري. فالشياطين والعفاريت والمردة يجروا الخوارق الشيطانية على أيدي أوليائهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه ليه كتاب اسمه الفرقان بين إيه؟ بين أولياء الرحمن وإيه؟ وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وإيه؟ وأولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذا في أولياء لمين؟ للرحمن. وأولياء لمين؟ للشيطان. صنع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ففي خوارق شيطانية زي الراجل يقول لك كذا كذا كذا كذا إيه؟ وإلا طلع استعباد من السقف. هي عارف لك الرفاعي يقول لك رفاعي فرقة رفاعية. دي خوارق شيطانيه. اسمها خوارق ايه؟ يبقى احنا عندنا ثلاث كلمات. ايه يا اخواني؟ انا بسالكم كلكم. الكلمه الاولى اسمها ايه؟ معجزه. المعجزه بنعبر عنها بايه؟ باسم ثاني اسمه ايه؟ ايه. يبقى اول كلمه المعجزه التي نعبر عنها بايه؟ بايه. والكلمه الثانيه ايه؟ كرامه. والكلمه الثالثه ايه؟ اسمها ايه؟ خارقه شيطانيه. المعجزه تجرى على ايدي من؟ الأنبياء والرسل. والكرامة تجرى على أيدي من؟ الأولياء. والخارقة الشيطانية على أيدي من؟ أولياء الشيطان. ده كلام جميل. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيه نفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات الضر وتم قال بسم الله فأخذ يدر ضرة هدر وشربوا جميعا وشربوا. دي معجزة. آية. أيد الله تبارك وتعالى نبيه. وفرحت جدا أم معبد بهذا الرجل المبارك الذي دخل إيه؟ خيمتها ألا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صار الجن يشعر بها في هذا ويخبر الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إطلالة عقدية المعجزة. أن بعض المغفلين ينكرون المعجزات خلال إيه؟ وبعض المتعالمين والمتمشخين ينكرون المعجزات وهي أكثر من ألف كما قال القاضي وغيره من أهل العلم. طيب كذلك أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة هو في الطريق أعلنت قريش على مكافأة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت. اللي على شمالك صاحي ولا نايم؟ أيها الشيخ اصحى يا محمد الله يرضى عنك. أي نعم. أعلنت قريش على مكافأة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت. كم قدرها؟ 100 وإيه؟ ناقة. الجمل يعملوا كم النهاردة؟ 106 بكام؟ 600,000 أصحاب الحاج. 106 بكام؟ 600,000 جنيه. حتى ده أنت لما أقول لك لو جبت كذا هجيب لك 600,000 جنيه. يعني تبذل الغالي والثمين لأن هتنقلك من حياة إلى حياة. مش كده ولا إيه؟ فخرج صراقة بن مالك بن جعشم ليأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم على فرس. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت ايه؟ ساخت قوائم الفرس في الارض. فحاول ان يقوم فقام ورد ان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى فانقلب. فعلم صراقة ان هذا ليس برجل انما هو رسول من قبل الله. عملية بقى مش لعبة مش جزافة ولا هباء ولا عبث ولا سدى. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمنه فامنه على ان يرجع. فقال صراقة يا رسول الله او يا محمد يا محمد ان لي ابلا في مكان كذا وكذا خذ منها ما شئت. قال لا حاجة لنا فيها او كما قال عليه الصلاة والسلام ارجع وعمي عنا. ارجع وين؟ عمي عنا. لا تخبر عنا. ولك ثواري كسرى. ولك ايه؟ يا الله. كان في طريقه الى الايه؟ النبي في طريقه الايه؟ للمدينة. لما وصل المدينة قعد فيها كم سنة يا شيوخ؟ 10 سنين. مات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اتولى الخلافة مين؟ قعد 2 و4 شهور في الخلافة. مات أبو بكر. اتولى الخلافة مين؟ عمر الخطاب. 10 سنين و6 شهور و3 أيام في الخلافة. فقال له ارجع ولك ثواري كسرى. دي زي أمريكا النهاردة فرنسا اللي بسموها الدول العظمى دي. فلك ثواري كسرى رأس الايه؟ رأس الدولة. ثواري دولا بارك الله فيك حملوا على جملين. على ايه؟ على جملين. ارجع ولك ثواري كسرى. متى تحقق ذلك؟ في عهد الفاروق عمر بن الخطاب. يا الله. رجل خارج مستضعف من مكة وقال وهو خارج والله انك لا احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج. فخرج مستضعفا صلى الله عليه وسلم ويقول بيقين وقوة وثبات وثؤدة وروية وسؤدة ارجع ولك ثواري كسرى. وهنا سؤال، أعلم رسول الله الغيب؟ الجواب لا. كل من ادعى الغيب فهو كافر. فالرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. إلا إيه؟ قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إلا من ارتضى من رسول. أي نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. والغيب قسمان. الغيب ايه؟ قسمان، غيب مقيد وغيب مطلق. الغيب المقيد في اي بلد نحن يا ولدي؟ في اجل. هل اهل المنصورة يسمعون الدرس الان؟ لا يسمعون الدرس الا لو كان في انترنت. لا يسمعون الدرس. اي نعم. فهذا بالنسبة لهم غيب، ولكن بالنسبة لمن يحضرون امامه هو غيب، ليس غيب، مشاهد. اي نعم، احسن، مشاهد. اما الغيب المطلق هو الذي سيأتي في المستقبل، سيأتي غدا، فهذا لا يعلمه الا من؟ لا يعلمه الا الله، لا يعلمه الا من؟ فكل عراف او كاهن او منجم او مشعوذ او ساحر ادعى معرفة الغيب المطلق فهو ايه؟ كافر. وعملة الاسلام خارج لا غيب في ذلك. واضح؟ اي نعم. فالغيب قسمان، ايه وايه؟ احسن. من الذي يعلم المطلق فقط؟ الله. اما المقيد يعلمه من شاهده، ولا يعلمه من ايه؟ من غاب عنه، ولا يعلمه ايه؟ من غاب عنه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصراقة ابن مالك ابن جعشم ارجع ولك ايه؟ سوريا كفر. سوريا كفر في عهد من حدث؟ عمر الخطاب. سبحان الملك، سبحان الله. ألف لام ميم، غلب الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيه؟ يغلبون. أمر سيأتي في المستقبل. أي نعم. فبارك الله فيك، ستفتح قسطنطينية ثم رومية، أمر سيحدث في المستقبل. من الذي أطلع رسول الله عليه؟ إنه الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. نعم. ثم ماذا؟ ثم في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه يفتح بلاد الفرس والروم، ويأتي بسوريا كسرى، ويقول الفاروق عمر المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين، أين صراقة بن مالك ابن جعشم وكان حين ذاك على الإسلام؟ قال هذا يا رسول الله. قال خذ ما وعدك رسول الله به. الله أكبر. والله إنها الهدى، والله إنه السؤدة، والله إنه الجهاد في سبيل الله، إنه ذروة سنام الإسلام، إنه ما بشر به من قال الله جل وعلا فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إيه؟ إلا وحي يوحى. ثم ماذا؟ ثم عاد صراقة بن مالك، فهذا أمر غيبي أطلع الله تعالى رسوله عليه، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، يثرب طيبة زادها الله طيبا، المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونزل في بني عوف، وأول مسجد أقامه في الدولة الإسلامية مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، والصلاة فيه بكم؟ بثواب عمرة. في سنن النماذج في إسناد صحيح، من تطهر في بيته وصلى في قباء كان له ثواب عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو تأذن فارتواه. ثم باختصار، المسجد بيت كل تقي، وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الألباني وصحيح الترغيب والترهيب وبعض ضعفه. ثم بعد ذلك ثارت الناقة، والكل يطمع أن تبرك الناقة عند داره ليتشرف بضيافة إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا دعوها نتركوها فإنها مأمورة، حتى بركت أو وقفت عند بيت أبي أيوب الأنصاري. من يسعفني باسمك؟ من يسعفني باسمك يا طلاب العلم؟ تفضل. أحسن. خلدني الله وإياك في الجنة وزادني الله وإياك التقوى والسامعين. قولوا أمين. خالد بن زيد. أي نعم. أتعرفون أسماء اللاعبين والممثلين والساسة ولا تعرفون أسماء قدوتكم وأسوتكم وأحبابكم الذين لا سعادة للبشرية إلا بالسير وراء طريقهم رضوان الله عليهم؟ أيها الحبيب، وشرف أبو أيوب باستضافة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله في الطابق الثاني من بيته، ثم أتى النبي وأمر ببناء مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة وكان فيه قبور، فنبش القبور واشتراه من يتيمين، وكان اليتيمان يريدان أن يتبرعا بذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ونقدهم ثمن الأرض ونبش القبور. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم متاجر. إن من شرار الخلق كان إذا مات فيه العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فنبش سيد الموحدين محمد عليه السلام القبور واشترى الأرض وبنى عليها المسجد النبوي. هذه إطلالة عقدية على الهجرة النبوية. أرجو من الله تعالى أن يكون لي ولحضراتكم الأكارم فيها النفع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على المشير المجيد محمد بن عبد الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعث مقاما محمودا لم يعد. أولا، ماذا قلت؟ قلت كان عنوان المحاضرة إطلالة عقدية على الهجرة النبوية. العنصر الأول تعريفات هامة كالمهاجر والمسلم والمؤمن والمجاهد والمحسن. العنصر الثاني تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض إليه من أذى. العنصر الثالث تضحيات صديق الأمة الأكبر بالنفس والمال والوقت. العنصر الثالث تضحيات الصحابة ككل ومنهم بلال وحباب رضي الله تبارك وتعالى عنه. العنصر الرابع معجزات أي آيات أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله. العنصر الخامس الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة الشيطانية. العنصر السادس الغيب قسمان وفقه ذلك. العنصر السابع حفاوة أهل المدينة النبوية المنورة بإمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. العنصر الثامن مكانة المسجد في الإسلام. العنصر التاسع استضافة أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر العاشر بناء المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة وذلك بعد نبش القبور وشراء الأرض من اليتيمين. هذه كانت إطلالة عقدية على الهجرة النبوية، هذا أولا في هذه العناصر العشر. وثانيا فأذكر نفسي وحضراتكم الأكارم أننا معشر أهل التوحيد والسنة لا يوجد عندنا إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك والعيد الأسبوعي للمسلمين وهو يوم الجمعة، ولا يوجد عندنا البتة أعياد سوى ذلك. هذا ثانيا. وثالثا ضع أمام نصب عينيك قول ربك جل وعلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا تنسى قول الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وكثير من الناس يقول ولا تأمنوا، وهذا خطأ، والصواب ولا تؤمنوا كما تعلمون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وأنت تتعبد لله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. واعلم رحمني الله إياك أنه لا يوجد ما يسمى بدين اليهودية ودين المسيحية ودين الإسلام، إنما الدين الذي أنزل من عند الله جل وعلا دين واحد، ألا وهو الذي قال الله تعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام. وقد قال ربنا جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكل الرسل من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا بشيء واحد، ألا هو قوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلهم أتوا بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. فالدين المنزل من السماء هو الإسلام الذي معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخوف من الشرك، هذا ثالثا. وأما رابعا إذا كان لك زميل على غير الإسلام هنأك بعيد الفطر أو بعيد الأضحى فلا يجوز لك أن تهنئه بعيده، لأن ذلك يعد اعترافا بدينه ويعد اعترافا. انتبه، فإن الإمام القيم بن قيم قال في كتاب أحكام أهل الذمة كلام خطير حول هذه المسألة. وإن الإمام ابن تيمية قال في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كلاما خطيرا حول هذه المسألة. فدينك دينك لحمك دمك، وانتبه إلى عقيدتك وعبادتك ومعاملتك. فإن من كان على غير الإسلام ولو كان مسالما لك غير محارب لك لا يجوز أن تبدأه بسلام، كما أخبر بذلك سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، وإن لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو قال قريبا من هذا أو نحوا من هذا قال بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وجدت أن أنبه نفسي وحضراتكم الأكارم عليه قبل أن أستمع إلى الأسئلة، وإلى الأسئلة إن شاء الله. نعم. أسأل الله تعالى الشافي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي سيدنا أبي إسحاق الحويني ويطيل عمره على طاعته ويمتع الأمة به، هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشركم أن الشيخ بخير، وقد ظهر في ليلة الخميس المنصرم على شاشة الناس ولله الحمد والمنة. إن أهل مصر يزعمون أن رأس الحسين عندهم في القاهرة، وأهل الشام في دمشق يزعمون أن رأس الحسين عندهم في دمشق، وهو ليس ورأسه ليست في القاهرة ولا في دمشق، إنما جسده في كربلاء بالعراق ورأسه في البقيع بالمدينة النبوية المنورة. وأما مسجد الحسين وفي دمشق وفي القاهرة أكل عيش حتى يفتح الصندوق يجي فيه 17 مليون ويوزعه ويهيئه، ومع ذلك فلا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه ضريح حتى ولو خلف ضريح من مقبور، ما دام الضريح صنما يطاف حوله ويذبح له وينظر له ويقام عنده الشركيات جهارا نهارا. ولقد حدثني عن الصيقان طيب الحبيب الصيق ذاكي صحيح الحمد لله. ولقد حدثني احد الدعاء ممن اثق فيه رحمه الله رحمة واسعة فضيلة الشيخ عبد الكريمي الله يرحمه كل امين انه رأى في المسجد بأم عينيه من يسجد على عتبات الحسين والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. ولعلك تقول ومن الذي اذهبه الى هناك؟ قال اريد ان ارى الشركيات التي نحذر الناس منها فاننا نحذر الناس منها وما رايناها في مثل المسجد. فذهب بعد الصلاه بعدما صلى في المسجد الاخر فنسال الله النجاه. والله اعلم انت رايت نسال الله الا يريك الا الخير. نعم الراجح والله اعلم من عقيب عصر الجمعه الى غروب شمس الجمعه لا يرد فيها دعاء ما لم يكن باثم ولا بقطيعة رحم. وفيها 18 قولا والذي يترجح وما أشرت إليه والله أعلم. شيخنا ما قال لكم كيف أنا في من قال أن الشيعة مذهب الخمس يجوز التعبد به لله. الشيعة فيهم مسلمون وفيهم كفار. فالرافضة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الذين يعتقدون أن المبرأة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر زنت ويقولون ذلك بعد تبرئة الله لها فيعنى بذلك أو يعني ذلك أنهم يكذبون الله جل وعلا وهذا كفر أكبر. والذين يقولون أن المصحف الذي بين أيدينا ناقص والمصحف الكامل هو الفاطمي الذي عندهم فهذا كفر أكبر. وفضلا على عقيدة التقية والمهدية والعصمة والرجعة وسبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام حتى وصل بهم الأمر إلى شيئين سأذكرهم لك. الشيء الأول أنهم أقاموا ضريح النظار لأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل فاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عن عمر. والشيء الثاني أن شيعيين أحدهما كان له كلب فدنا منه فقال الآخر له أي قال للكلب تعال يا أبا بكر فغضب صاحب الكلب وقال أتشبه كلبي بأبي بكر يعني مش راضي كمان فوصل حقده وضلاله وعوجاجهم إلى هذا الحد والعياذ بالله. فيا عباد الله تعلموا عقيدتكم واعرفوا ان القديانية والبهائية والاحمدية والشيعة الرافضة الامامية الاثنى عشرية الجعفرية والاسماعيلية والنصيرية والقرموطية والجبرية والقدرية والمعتزلة وما كان على شاكلة ذلك من الفرق فرق ضالة مضلة فضلا على الرفاعية والخليلية والبسوطية والشاذلية والعزامية وما كان على شاكلة ذلك من الطرق والكبائر. والله المستعان. نعم. ما قولكم في من قال ان زوجات النبي لم يستلم نقاط ونسب القول من هذا قول فاسد. فان الله تعالى قال في كتابه الكريم من سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك لأزواج وبنات ونساء المؤمنين يعملوا ايه يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله رحيما. وشيخ الأزهر نفسه فسر ذلك في تفسيره الوثيق بالإدناء وقال أنه مستحب خبزنا كيف فالله المستعان عليه تكلا فينا هذا سائل يقول هل يقع الطلاق عبد الله اذا كان اللفظ صريح؟ الجواب نعم. اذا اتصل زوج من السعوديه او الامارات او امريكا او اسوار بزوجته في اجل وقال لها انت فلانه قالت نعم قال لها انت طالقه فهذا طلاق منجز صريح ويقع والله المستعان. قال النبي حين الخروج من مكه والله لولا ان اهلك اخرجوني منها ما خرج هل قريشي الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أم الله الذي أمره بالخروج؟ ضيقت عليه حتى اضطرته للخروج فلم يخرج إلا بأمر من مولاه. الله أعلم. هل يستحب المسح الوجه بعد الدعاء؟ الجواب إن كان ذلك داخل الصلاة فهو بدعة، وإن كان خارج الصلاة وفعل تارة وترك تارات فلا حرج في ذلك، لأنه ورد في ذلك حديث لا يصح فيه ضعف. فالحديث الضعيف إن فعلت به أولا ينبغي ألا يكون شديد الضعف، ثانيا ألا يخالف أصلا من أصول الشريعة الغراء، ثالثا ألا يعتقد سنية فعل الشيء عند التلبس به. ثم عندنا من الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته وغيره ما فيه غنية عن الضعيف والموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والواهي والضعيف جدا، والله أعلم. ما هو حكم مصافحة النساء؟ بعض الناس يقولون المهم الآن أرض التواريخ. مصافحة أمك واجبة، وعمتك وخالتك وبنت أختك وبنت أخيك وما كان محرما عليك، وأما مصافحة الأجنبية كبنت عمك وبنت خالك وبنت عمتك وبنت خالتك وما كان على شاكلة ذلك مما يباح لك أن تتزوجه، فإن كان قلبك كالحليب ونيتك كالبفتة البيضاء فهو حرام ولا يجوز. فإن سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم لم يضع يده في يد امرأة قط حتى في البيعة. فهتيجي انت ايها الفتك وتقول قلب ابيض وليس زي البفتة، هذا رواه الشيطان عن ابليس، والله المستعان. ما هو الحكم المسح على الخفين وكيفيته؟ الجواب جائز، فقد روى ذلك سبعون صحابيا: ان ارتديت الجورب على طهارة، وللمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن، وقد اشترط البعض ان يكون سميكا، والراجح انه لا يشترط ذلك، واشترط البعض ان يكون ساترا للحل غسل الفرد من القدمين ولا يشترط ذلك، واشترط البعض ان يكون مما يمكن تتابع المشي عليه ولا يشترط ذلك. في الخلاصة السؤال: هل ثبت المسح على الخفين؟ الجواب نعم. السؤال: كم من الصحابة روى ذلك؟ قال الحسن البصري التابعي الجليل: روى ذلك سبعون صحابية. السؤال: ما هي شروط المسح على الخفين؟ أن يلبسه على طهارة. السؤال: من أنكر المسح على الخفين؟ الشيعة والخوارج. السؤال: هل المسح على الخفين يكون على الخفين فقط؟ الجواب: يكون على الخفين والجوربين. ما يعنى بالجوربين؟ الشرابين، يعني عليهم شراب، واللي انت بتلبسه في رجلك مش اسمه شراب، اسمه شراب تشديد الراء، لان الشراب اليانسون ده او الميه ده او الليمون او العصير اسمه شراب، اما ما ترتديه في قدمك اللي هو الجورب شراب. هل فهمنا شيئا؟ الحمد لله. لا. ما هو حكم العمل في الشركات التأمينية؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا يعد من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. أقام أكل عرسا وفيه معالي وأغاني وأفطار، هل يجوز لي أن أذهب له يعني؟ لا يجوز لك أن تحضر هذا إلا في حالة واحدة: إذا كان لك كلمة ولما وصلت إلى العرس قلت أزيد كل هذه المنكرات وتلك البدع، فسمعوا لك وأطاعوا وأزالوا. وهذا الكلام أظنه ليس واقعي، فبالتالي لا يجوز لك أن تحضر. أنت تقول بركة يا جابر، لا يا حدق، تروح قبلها بيومين وتدي له المعلوم وتقول له بارك الله لك وبارك عليك وجعلكم في خير، ولما رحت شريف قبلها بيومين بعد الفرح تروح في الصباحية ولا في السبوع وتقول له تفضل بارك الله لك وبارك عليك، مش تقول بركة يا جابر وتفلت من النقوط. لا، هذه دقة وتلك دقة أخرى، نحن لا نقره على ما فعل من بدع ومنكرات، لكن لا يفوتنا واجبات اجتماعية حتى نمد جسر المودة والمحبة والألفة بيننا وبين أرحامنا، حتى إذا قلنا لهم قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل هذا حلال وحرام ومكروه مندوب واجب مباح وافعل ولا تفعل، فيسمعون لنا ويطيعون أمر ربنا على ألسنتنا. هل فهمنا شيئا؟ أيوة. راجل عنده صرادق ومقرئ وطأمئه ما تروحش، ولكن احضر الجنازة وصلي الجنازة وورر صحب الميت بنفسك وقول له البقاء لله ان الله ما اخذ له ما اعطى وش عنده بقدر فانتصروا على الاحداث، ولما يخلصوا الهيصه الشيطانيه بتاعتهم دي روح له البيت وعزيه وذكره ان ده غلط، يبقى هو راك في سرائه وراك في ضرائه، فحينما تدعوه الى الله على بصيره بالحكمه والمواعظ الحسنه يسمع لك، اما ما يشوفكش الا انت تقول له بدعه سنه حلال حرام بس وما تشاركش في حاجه، فدعوتك لا يكون لها اثر في حيك او قريتك او مدينتك او ما كان على شاكلة ذلك. فنحن في حاجة ان يكون عندنا فقه للدعوة ومشاركة لعموم المسلمين في افراحهم واسراحهم، ولا نغير المنكر بالمنكر، وانما نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعروف الحسنة، والله اعلم. حكم الجملة الجواب إن العلامة الألباني رحمه الله بيّن في كتابه المال آداب الزفاف أن هذا من عادات النصارى، خاصة إذا كتب على اسم الراجل على دبلة المرأة وكتبت اسم العكس، أي نعم، يعني بتاع المرأة يكتب على اسم الراجل وبتاع الراجل يكتب على اسم المرأة حتى يكون عندهم محبة لبعضهما، هذا الاعتقاد باطل وفاسد. أي نعم. وإذا دخلت على العروس وقد نسيت دبلتك تتوضا، فنسيت الدبلة على الحوض تمد بوجهها مترين، تقدم لها وردة، تقدم لها لقمة، تقول لها كلمة تضحكها، أبدا البوز يتمدد عامل زي الحرارة كده والمغناطيس، يعني كان متر إلى متر وربع وهكذا، أنت زعلانة ليه؟ تقول لك كمان وما أنتش عارف تقوم مادة بوزها أنت يعني تبص في نفسك يمين شمال، حاول تكون فيها حاجه غلط، ولا شاخد بالي ولا حاجه، انا زعلتك، قول كمان ما انتش عارف، لسه ما عرفتش، يا ست خلصين الله يرضى عنك، عن اللي جابوكي، ونقدم فروض الولاء والطاعه، هي الدبله فين؟ اوه الله يخرب شيطانك ويستر ابوك، اما تقولي كده من الاول، نسيتها، نسيتها، يبقى معركه شرسه اخرى، وبتعترف كمان، وبتقول بصوت عالي. يعني ما انتش همك مش عارف ايه، وتقوم وشها محمر وتقوم قايمه، قلت له الكلام ده حصل معاك؟ الله وكيلك وحصل. ايوه انا جبنا دبله والحمد لله انا جبنا بصيت صليت على الرسول السلام، ايوه فبارك الله فيك وتقوم قايمه. وهذا بقى يمكن موضوع الفضل بسبب الموضوع ده وناس يصلحهم وناس يعملوا مش عارف ده، هذا من تفادي العقول ومن العسل الذي سكن في عقول بعض الفتيات، اي نعم، الا من رحم ربي وعصم. فنحن في حاجه ان تحضر زوجاتنا وبناتنا الدروس. يا اخواننا قضيه ان تجيب زوجتك وبناتك الدرس مهم جدا جدا جدا جدا جدا. اوعى تقول انا ملتحم شيخ وبتاع، يا ابني يا حبيبي الوقت صلى على النبي. بنتك عندها 14 سنه وفي ثالثه اعدادي. لا تعرف الفرق بين المني والمد والوادي، وانت مش هتقدر تقعد مع بنتك وتقول لها المني والمدي والوادي حتى ازاي واللذه والخرف والانتصاب، تقدر ما تقدرش حتى ازاي، فهاتها الى المسجد وهي قاعده في مصلى نساء هتسمع من واحد زي حالاتي هذا الكلام بلسانه الصراحه، هتاخدش حياء يا عم، ما باخدش حياء، بعلمها فروض الاعياد التي تتحصل على البكالوريوس واللي صار وتاخد الماجستير والدكتوراه، الله وكيله ما تعرف الفرق بينهم الا من رحم ربي وعصر. اي نعم. وهذه من فروض الاعياد يستوي فيها الزبال والبروفيسور، لازم دي يعرف ولازم دي يعرف والام والمثقف. فهل زوجتك واولادك هذه الحلقات النافعه التي فيها العقيده وفيها الفقه على وجه الخصوص حتى يتبصروا كيف يصحوا عقيدتهم وكيف يصحوا طهارتهم من وضوء وغسل وما كان على شكل ذلك وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وعمرتهم وحجتهم فيعبدوا ربهم على بصيرة وعلى نور. أين والله يا أخوانا أنا كنت في زيارة بعض الأبحار فقاعدين الرجال والنساء وبتاعه وانا قاعد اتكلم وياهم بقول لهم يعني ضروره طلب العلم وبتاع وهم يعني محتفلين بيا ان انا رايح ازورهم وكلهم مجتمعين الرجال والنساء بتوعهم فقال والله يا مولانا يعني الحاجه دلوقتي العلم معروف وكل حاجه معروف انتم صدقتم انا هسالكم سؤال واللي هيجاوبه انا هديه 100 جنيه وال100 جنيه فوريه انا اتفضل قلت واحد يقول نواقض الوجود واحد او واحد بس بشرط يقولها كم يقولها صح والله الذي لا اله غيره من اجاب علي ساعطيه 100 جنيه فورا كل اللي قاعدين جمعيين رجال ونساء ولا واحد قال نواقض الوجود لكن قالوا منهم قالوا من نواقض الوجود لكن لا يوجد واحد في القعده اتم نواقض الوجود ولا يوجد واحد في القعده معاه دبلوم كلهم جمعيين فاكرين ازاي؟ هتقول يعني الدبلوم كخه؟ لا مش كخه بس انا بقول لك يعني سقف الشهادات الاكاديميه ومع ذلك لم يجب واحد فالعلم يا اخوان ليس بالدكتوراه والماجستير والدبلوم ده الخط العليا وكرزوس الصنف وانما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه انا لا احقر من شان احد ولا انقص من شان احد وانما اردت ان ابين لنفسي ولحضراتكم الاكارم ضروره هذه المجالس العطره التي نحن فيها الان التي عطرت بكلام الله تعالى وزينت بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وطابت بكلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم فنخرج من المجلس وقد استفدنا شيئا نرفع الجهل به على أنفسنا ومن على أهلنا والله المستعان. نعم. وفي هذا القدر الكفاية وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.